All right. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأوحي إلى نوح بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا لن يؤمن أخذت إذ بما كانوا يفعلون. واصنع الفتح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا من كل زوج البين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا وأهلك إلا من